يعني المسلمين عشان يودعوه ولا في أسباب أخرى من وصية الرسول؟ السؤال الثالث، كل موقف حضرتك وصفته سواء في عذاب القبر، في الجنة، في النار، في كل مواقف الواحد بيلاقي نفسه فيها، يعني في الطاعات بفضل الله بتلاقي حضرتك الحاجات اللي توصل للجنة موجودة فينا، في المعاصي الحاجات اللي توصل والعياذ بالله لعذاب القبر أو للنار برضو احنا بنعملها، فإيه الميزان اللي احنا نعرف فيه احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط؟ طلب أخير بس من تلفزيون الشارقة الأخ الكريم محمد خالد، بفضل الله زي ما عرفنا وصلنا لحضرتك ووصلنا للدكتور محمد هدايت، يعني عايزينه يوصلنا للدكتور جمال عبد الهادي، لأن أنا على مدار الفضائيات بقالي سنين حضرتك المرة الوحيدة اللي ذكرت فيها الدكتور العلامة جمال عبد الهادي مع ما يذكر من كل الفضائيات من غس ورس وخبيث، حضرتك المرة الوحيدة اللي ذكرت علمه وإحنا عايزين نستفيد من هذا العلم، فده طلب للتلفزيون الشرق زي ما عرفنا بالأفاضل لحضراتكم يعني. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وكل سنة وأنتم بخير. وجزاك خير ابنك الله يكرمك. أخو حسام من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال شيخنا الكريم؟ الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. فيه. الحمد لله. نكلم الشيخ إذا سمحت. معك تفضل. نعم نسمعك. تقبل الله دعاتكم يا شيخ. آمين يا رب ومنك كذلك. إن شاء الله تبقى منارة للإسلام. الله يرضى عليك. الله يخليك. يا شيخ حكيت أنت في فترة سابقة إنه إذا في حد عنده اختراع ينفع به الأمة الإسلامية أو في الاقتصاد أو في أي شيء إنه يكلمك ونحن نكلمك الآن وإن شاء الله نفيد الأمة الإسلامية فيه. اتصل بنا بعد البرنامج أخو حسام. نعود المرة الثالثة تكون الاتصالات في موضوع الحلقة. أخت أم محمد من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك أخت أم محمد. كل عام وأنت بخير. الله يبارك فيك وأنت بخير. تفضل. أسلم على الشيخ عمر. يا أهلا وسهلا مرحبا. يعطيك العافية أستاذ. بارك فيكم يا رب. كل عام وأنت بخير. تقبل منا ومنكم إن شاء الله. وإحنا شاكرين لك وجزاك الله ألف خير ألف خير على هالبرنامج صراحة. الله يرضى عنكم. وإحنا نحب نبلغك إن إحنا الحمد لله رب العالمين من يوم عرفناك تغيرت كثير شغلات في حياتنا. الله يرضى عليك. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. نتمنى انك انت تداوم معانا ما تخلينا. الله يكرمك. وعندنا سؤال، ما ادري احنا سمعنا ان في من العلامات ان تهدم الكعبه ويرفع القران العظيم الى السماء. هذا هل هذا الكلام صحيح او لا؟ طيب. وشكرا جزاك الله الف خير. جزاكم بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. الى مصر الدكتوره منال، السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا دكتوره منال، كيف الحال؟ الله يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. وشيخ عمر مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. الحمد لله على سلامتك. سلمكم الله وجزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا. الله يبارك فيكم. والله البرنامج غير فينا حاجات كثيره خالص ونحب نشكرك. الله شكرا لله. ويا رب يكفيك كل خير يا رب عننا فعلا يعني. شكرا لله. ربنا يخليك. وكنت حضرتك وعدتنا بحلقه عن الخشوع في الصلاه. حاضر ان شاء الله. نحب حضرتك تأديها ان شاء الله باذن الله رب العالمين. وفي قضايا كثيره نحب برضه حضرتك تتكلم فيها زي تحديد النسل او الحجاب والنقاب والكده، فنحب حضرتك برضه تعمل لها حلقات. يا مسهل يا رب ان شاء الله. حاضر. خلاص احنا متشكرين خالص. جزاكم الله خير. ونرجو لحضرتك الدعاء لاولادنا. اللهم اطرد عنهم شياطين الانس والجن يا رب ان شاء الله ويبارك فيهم ويبتهم نبات حسن ان شاء الله. ربنا يكرمك ويجزيك خير عننا. كرمكم الله. شكر الله لك. شكرا دكتوره منال. اتصال هاتفي اخر من تونس، السلام عليكم. الو عشامه. اهلا اخت عفاف من تونس، اتفضلي. مرحبا بكم. مرحبا. انا برسل اذا اتصل بكم. استاذ محمد والشيخ عمر، اهلا بحضرتك، تفضل. فرحانه برشا برشا، الحمد لله ان شاء الله حج مبرور. لا اله الا محمد رسول الله. شيخ عمر من فضلك تسلسلك في حصه من الحصص قلت لا اله الا الله، فرحانه برشا. في حصه من الحصص قلت اللي بتتحدث على النساء في الجنه باذن الله وثوابهم. على ماذا؟ على النساء، النساء في الجنة وثوابهم. النساء في الجنة وثوابهم. وثوابهم نعم نعم. نرجو من ذلكم شوية توضيح.

وهذا بعض من الفاكسات والإيميلات أيضا التي وردت إلى برنامج الوعد الحق وكلها تتصل بنفس السبب أيضا. وفي الحلقة القادمة سوف نعرض مجموعة أخرى لكنها تعرض بعض الأسئلة على فضيلتكم والنقاش مع فضيلتكم، ولكن هذا مدح وثناء في البرنامج وفي ضيف البرنامج. والله نستغفر الله من كل هذا الذي وضع أمامنا. هذا حب، هذا ربنا يجعله كذلك يا رب ويغفر لنا ما لا يعلمون إن شاء الله. ما شاء الله بارك الله في فضيلتكم. نحن يعني أقل مما يقولون بكثير، نسأل الله الستر دنيا أخرى. يا رب يا رب نفع الله بكم إن شاء الله. وهذا فضيلة الشيخ. إلى العين أخت أم خالد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا أبغى أسأل الشيخ، والدي توفى في 27 رمضان وأحسبه إن شاء الله إنه كان رجل فاضل، ورأينا له رؤية، يعني أنا رأيت له رؤية وبرضو اثنين من أخواتي رأوا له رؤية برضها كانت طيبة، يعني أنا شفته في ملابس حرير وكان ماشي إلى مكان مرتفع، وأختي الثانية شافته وهو مع أوراقه بيقول لقد جئتكم بصحة جيدة، وبرضو أختي الثالثة شافت رؤية طيبة، لكن واحدة من أخواتي شافته أيضا يعني أنه سنه صغير صغر عن ما هو، لكن أنه شوية تعبان، يعني مثلا شافت عينه محمرة. فإحنا يعني مستغربين، يعني أنا دحين ماني عارفة، يعني إن شاء الله يعني نأمل أنه يكون في صحة جيدة، هو الحمد لله توفى، يعني نأمل أنه يكون في حياة طيبة، بس أنه أنا يعني نفسنا نعرف إيش يعني أية الرؤية الصح، هي هادي ولا هادي، يعني أنا من اللي أعرفه أنه إذا تكلم الميت. وصلتنا رسالتك يا أخت أم خالد، وصلتنا رسالتك، شكرا لك. إلى سلطنة عمان أخ سالم، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ سالم، تفضل. كل عام وأنتم بخير وجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين ألف خير. وحق المبرور يا شيخنا الفاضل. الله يرضى عنك يا سيدي، بارك الله فيك. شيخنا عندي سؤال، مش سؤال، هو رجاء بسيط. انا حاولت اني اتوصل الى شرائط هذا ديننا ولكن ما وجدتها في السلطنة، ففي امكانكم تحثوا المؤسسة المسؤولة عن توزيع هذه الشرائط عشان توزعها الى السلطنة. وايضا حاولت اني انزل بعض الحلقات من موقعكم من الصفحة الالكترونية على الانترنت، لكن صار في مشكلة ما ادري ايش السبب بالضبط، فإذا كانت المشكلة من عندي بيكون يهدمي، لكن أتمنى إذا كانت المشكلة من عندكم أن يتم إصلاحها، لأن هذا العلم راح يفيد الجميع بإذن الله. بارك الله فيك. وجزاكم الله ألف خير. نسأل الله الفردوس الأعلى لنا ولكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. إلى أبو ظبي أخت أم خلود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. الله خليك، جزاكم الله الخير على البرنامج. وجزاك خيرا. الله خليك. عندي سؤال للدكتور لو سمحت. تفضل. كنت أريد أسأل شو اللي نعمل عشان ندخل الجنة؟ ماذا تفعل المرأة بالضبط عشان تدخل الجنة؟ طيب هذا هو سؤال لو سمحت. بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. إلى فرنسا أخ وليد، السلام عليكم. أخت أم وليد، معذرة. ألو. أهلا أخت أم وليد. أهلا أخت أم وليد من فرنسا، عليكم السلام. جزاك الله كل خير يا أخ محمد. الله يبارك فيك وجزاك. الله الله يوفقك يا رب يا رب يا رب. أنت مذيع بصراحة رائع، هائل هائل هائل. الله يكرمك. أما الدكتور عمر عبد الكافي فبصراحة أنا بحبه لله، وإنسان رائع وأفدنا كثير، وأنا كلما بصلي بدعي له وأقول يا رب الفردوس الأعلى ويجعلني معه. أنا مغربية لكن بصراحة أفدني كثير، بحبك كثير كثير كثير، وأحبك كل اللي بيتكلم عن الإسلام وعن الرسول وعن ديننا العريق العميق، بصراحة ما تتصورش فرحتي أدي. ربنا منورك والناس كلها بتحبك وأنا بحبك كثير كثير كثير أوي. بصراحة مش عارفة أقول لكم إيه، وربنا يبارك لنا فيك وفي علمائنا، بصراحة الدنيا لسه فيها خير، طول ما أنت موجود واللي زيك موجودين الدنيا لسه فيها خير. ربنا يخليكم لنا ويوفقكم يا رب، ويكثر من أمثالكم وزيدك علم على علم ونور على نور يا رب العالمين. ومع السلامة. هو ده الله يسعدك. الله يبارك فيك يا ست الكل. شكرا أخت موليد. الأخ محمد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. أهلا بك، جزاك الله خير يا أستاذ محمد. وجزاك خير. وبالنسبة للشيخ عمر جزاك الله كل خير عنا عن المسلمين. أنا بس لي طلبين إذا سمحت.